قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوج. والتعريض على غير زوجها، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه: ما يرغب عنك، ونحوهما. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المقطع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن شيء من أحكام الخطبة، خطبة النكاح، فذكر أن هناك نساء أو أنواع من النساء يحرم خطبتها، منهم من تحرم خطبتها تصريحا وتعريضا، ومنهم من تحرم خطبتها تصريحا. فذكر أن المعتدة من وفاة والمبانة، والمبانة يعني حال الحياة، هذه تحرم خطبتها تصريحا، تحرم هذا الصنفان يحرم خطبتهما تصريحا. والدليل في المعتدة من وفاة قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم بأنفسكم. فنفى الجناح في التعريض، وهذا يفهم منه مفهوم مخالفة وجود الجناح في التصريح، وجود الجناح هو الإثم في التصريح، وهذا قلنا أنه مفهوم مخالفة. والمبانة حال الحياة، المبانة حال الحياة، المطلقات أو المفارقات، لأن الفرقة تكون بالطلاق وغيره، المفارقات حال الحياة، إما أن تكون بائنا من زوجها بينونة كبرى، وهذا بالطلاق الثلاث، وإما أن تكون بائنا من زوجها بينونة صغرى، وهذا بالخلع مثلا أو الفسخ لعيب ونحوه، وإما أن تكون رجعية، وإما أن تكون رجعية. استكمل التقسيم. لا تأخر الفرقة أن تكون من وفاة أو تكون في الحياة، والتي تكون في الحياة قلنا إما أن تكون رجعية أو بينونة كبرى أو بينونة صغرى. سلام. طيب، فالمعتدة من وفاة هذه لا يجوز خطبتها تصريحا، ويجوز التعريض. وكذا البائنة بينونة كبرى وصغرى. طبعا أو نقول نعم البين الكبرى يجوز التعريض. البينون الصغرى، البينون الصغرى مثل الخلو، كالخلو مثلا، هذه يفرق فيها بين أن يكون الخاطب، الخاطب هو الزوج، أو غير الزوج. فإن كان الخاطب هو الزوج فيجوز التعريض والتصريح، فيجوز التعريض والتصريح. مثال: شخص خالع امرأته، خالع امرأته، طلقها على عوض مقابل مثلا 20,000. الآن المرأة نقول لها تعتد، والخلع ليس في رجعة، ليس في رجعة، والخلع بينونة صغرى، بينونة صغرى. في أثناء العدة رغب الزوج في زوجته، رغب الزوج في زوجته، فنقول يجوز له أن يخطبها تصريحا وتعريضا، يجوز أن يخطبها تصريحا وتعريضا. لماذا؟ قالوا لأن الحق في العدة له، حق في العدة له، فهي تعتد لأجله. فلو خطبها تصريحا وتعريضا وعقد عليها فإنه أسقط حقه في العدة. أما إذا كان الخاطب غير الزوج فمثل هذه وهذه يجوز التعريض فقط، يعني المبانة بخلع حال العدة. لو أجاها غير الزوج نقول يجوز له أن يعرض لها فقط ولا يصرح لها. بقينا في الرجعية، الرجعية هذه زوجة فلذلك لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. طبعا المؤلف ذكر أنها زوجها يجوز له ذلك، لكن حقيقة زوجها ما بيخطبها، زوجها يرجعها أو يراجعها لا يخطبها، فلذلك عبر بالرجعية تجوزا، وإلا فالحقيقة أن الزوج لا يخطب الرجعية وإنما يراجعها. فهذه أنواع الفرقة. إذن هذا ملخص كلام المؤلف هنا. نقول الفرقة إما أن تكون من وفاة أو تكون في الحياة. فالفرقة من وفاة سنة يجوز في الفرقة من وفاة تعبير دون التصريح لمفهوم الآية. أما الفرقة في الحياة فإذا كانت رجعية لا يجوز التعريض والتصريح لأنها ما زالت في عصمة زوج، وإذا وإن كانت بينونة بائنة بينونة كبرى فيجوز التعريض فقط، وإن كانت بائنة بينونة صغرى فيجوز لزوجها التعريض والتصريح ولغير الزوج التعريض فقط. هذا ملخص كلام المؤلف رحمه الله. نرجع إليه. يقول: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. فالتعريض جائز لفعله صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حيث عرض بخطبتها لما اعتدت من أم سلمة. قال: ويباحان، يعني التصريح والتعريض، لمن أبانها بدون الثلاث اللي قلنا لكم: البينونة الصغرى، بينونة الصغرى إذا كان الخاطب هو الزوج فيجوز الأمران. قال: كرجعية. وقلنا التعبير بالرجعية هنا فيه تجوز، لأن الرجعية زوجة فهو يراجعها ولا يخطبها. قال: ويحرمان، يعني التصريح والتعريض منها من الرجعية على غير زوجها، يعني يحرم على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تجيب تصريحا أو تعريضا إذا خطبها غير الزوج في أثناء العدة، إذا خطب غير الزوج في أثناء العدة لأنها ما زالت زوجة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثال للتعريض. التصريح المقصود به ما لا يحتمل غير النكاح، والتعريض ما يحتمله ويحتمل غيره. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مثالا قال: والتعريض مثل إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما. طبعا هذه الألفاظ تختلف باختلاف الأزمان والأماكن والعرف، فقد تكون في بعض الأماكن والأزمان هذه ألفاظ صريحة، وقد تكون ألفاظ كنائية. فلذلك نقول هذا مثال، و يعني هذا يعني لا يتقيد بهذا، يعني لو كان في زمن من الأزمان هذا اللفظ صريح فنقول لا يجوز هذا اللفظ، فنقول لا يجوز هذا اللفظ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز. حسنت. هنا يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الخطبة على خطبة الخاطب، فهل تجوز الخطبة على خطبته أو لا؟ يعني لو تقدم شخص وخطب امرأة فهل يجوز لغيره أن يخطبها أو لا؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يحرم الخطبة على خطبة أخيه بشرطين: أن تتم الموافقة، وأن يكون الخاطب الأول مسلما. تتم الموافقة لقوله فإن أجاب ولي مجبرة وجبت المجبرة وجبت غير المجبرة، والشرط الثاني أن يكون الخاطب مسلما. تتم الموافقة من الولي ولا من المرأة؟ كلاهما، يعني تتم الموافقة من الولي، من الولي في حالات الإجبار على النكاح، أو تتم الموافقة من المرأة إذا كانت المرأة غير مجبرة، وسيأتينا إن شاء الله متى تكون مجبرة غير مجبرة. إذن أن تتم الإجابة الموافقة، والثاني أن يكون الخاطب مسلما. فإذا تم الشرطان فإنه لا يجوز الخطبة على خطبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، حتى ينكح أو يترك. طيب، قوله ولي مجبرة، هذا سيأتينا من هي المجبرة؟ لو تفتحون الصفحة التي تليها في الشرط الثاني قال: رضاهما إلا بالغ المأتوه، بالغ المأتوه والمجنونة والصغير والبكر ولو مكلف. طيب، هذه أصناف الأزواج المجبرين. قوله ولي مجبرة مراد بالمجبرة، نقول بلفظ مختصر المجبرة هي البكر والصغير، أو البكر وغير المكلفة، البكر وغير المكلفة في الجملة، البكر وغير المكلفة في الجملة، هذه هو المجبرة على المذهب. ولا بد أن يكون الذي يجبرها هو الأب أو وصيه. إذن فإن أجاب ولي مجبرة المجبرة هي البكر وغير المكلفة في الجملة، شرط أن يكون الذي يجبرها هو الأب أو وصيه. شيخ قلنا بالتكليف ولا بالسن؟ نقول الولاية تتعلق بالتكليف البلوغ ولا بالسن؟ النساء انت تقصر المذهب. ايه المذهب عندنا البكر مطلقا بالغة أو غير بالغة. ثيب. الثيب يربطونها بالسن 9 سنوات، لذلك أنا قلت في الجملة أن فيها استثناء، لذلك سنتكلم عنه إذا وصلنا إلى رضاهما. طيب إذا إن أجاب ولي مجبرة، ولي المجبرة هو الأب أو وصيه إذا كانت الزوجة بكرا أو غير مكلفة في الجملة، أو أجابت غير مجبرة وهي الثيب، وهي الثيب التي بلغت 9 سنين فأكثر، إذا أجابت لمسلم لا لكافر، لمفهوم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه والكافر أخ المسلم، حرم على غيره خطبتها. إذن يحرم الخطبة على خطبة أخيه إذا تمت الموافقة وكان الخاطب مسلما. شيخ حسنا يكون في الولاية تكون للأب فقط الإجبار؟ قلنا الأب أو وصيه. سيأتي في كلام المؤلف في شرط الرضا. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى متى تجوز الخطبة على خطبة أخي، ذكر 3 أحوال. الأولى إن رد، إذن هنا لم يتحقق الشرط الأول، رده جاء خطب زيد ورده فجاء عمرو، فهنا لعمر أن يخطب لأن زيدا قد رد فلم يبقى له حق، أو أذن، الثالث أن يأذن، جاء زيد وخطب من أناس فركنوا إليه فجاء عمر وقال لزيد أنت خطبت منهم وأنا نفسي بهذه المرأة فأريد أنا أستأذنك أن أخطبها، فأذن فيجوز ذلك. لماذا؟ لأن الحق له، حق له وقد أسقطني، حرم لأجله وهو قد أسقط حقه، أو جهلت الحال، أو جهلت الحال. جهلت الحال هذه تشمل معنيين، إما أن يكون الخاطب الثاني لا يعلم أن أحدا تقدم لخطبتها، من خطبها وتقدم قبله زيد، والمعنى الثاني أن يكون يعلم أن هناك من تقدم خطبته لكن لا يعلم هل ردوه ولا ما ردوه، لكن لا يعلم أنهم أجابوه، فيقولون هنا يجوز له أن يقدم على الخطبة، يجوز له أن يقدم على الخطبة لأنه معذور بالجهل. وكذا نستفيد من مفهوم الشرط الثاني، لو خطب المسلم على خطبة الكافر قالوا فيجوز لأن الكافر ليس أخا للمسلم، طيب هل يتصور هذا يخطب المسلم على خطبة الكافر؟ كان يخطب بالمنية، يخطب كتابية. نعم أحسنت. لو أن نصرانيا خطب نصرانيا فجاء مسلم وخطب النصرانية، وهنا المسلم خطب لخطبة النصراني، فيقولون فعلى المذهب يجوز ذلك لأن أن المسلم ليس أخا للنصراني. نعم شيخ، هنا ضبطت عندي أو أذنى أو جهلت، لها وجه شيخ أذنى؟ تحتمل يمكن يكون ولي الزوجة هذا الآن، ولا الحق متعلق بالزوج؟ الحق متأذن متعلق بالزوج. فش يكون توجيه يا شيخ؟ في أذنى أضبط، لكن يجوز بناء الفعل لما لم يسمى فاعله إذا علم. هذا قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل وخالقه الله، وبني لما لم يعلم، بني الفعل لما لم يسمى فاعله لأن الفاعل معلوم. نعم شيخنا، هو جهلة الحال تحتمل معنيين، حال الخاطب الأول أن خطب، والثاني حال هل رد أو وفق له. كيف يعني هذا يعارض الحديث في الحالة الثانية؟ النهي لا يخطب على خطوة أخيه إذا كان يعلم أنه خاطب ولا يعلم في حالها الرد أو لا. هم قالوا يعني نظروا إلى المعنى، نظروا إلى يعني مقصد الحديث، حديث أنهم ركنوا يعني أن يعني لئلا يكونون ركنوا إلى الزوج الأول فيأتي خاطب الثاني ويفسد على الزوج الأول، فيقولون ما دام أنه لم يعلم فله أن يقدم لأنه لا يعلم هل ركنوا إليه أو يعني. المسألة فيها خلاف، ولكن نقرب المدى. شيخ الله يحفظك، بالنسبة للنهي المتعلق بالخاطب، نعم، أو بالخاطب وغير الخاطب، كيف غير الخاطب؟ بمعنى يعني لو أتى مثلا طرف ثالث ويعلم أن هذا الرجل مثلا الخاطب الأول تقدم، فيأتي مثلا الأسرة يقول أنا أعلم شخص مثلا أكفى أو كذا، فهل ينهى عن هذا؟ قال نصيحة إيه، ينهى عن هذا إذا إذا إذا ركنوا إليه، طبعا إذا ركنوا إليه فينهى عنه. خوفك يكون خاطر في هذه الحالة، لأنه سيأخذ بغير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مستحبات في الخطبة، فذكر أن أو مستحبات لعقد النكاح، فذكر أنه يسن أن يعقد النكاح يوم الجمعة مساء، قالوا لكونه يوما شريفا ويرتجى في نهاية اليوم إجابة الدعاء، وهذا ليس فيه نص مرفوع صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جماعة من السلف رحمهم الله تعالى استحبوا ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يستحب أيضا أن يكون في المسجد، يستحب أن يكون في المسجد. قال بخطبة المسعود اللي هي خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أو وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسوله، ثم يتلو الآيات الثلاث. هذه خطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، واستحبها جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا حضر عقد نكاح ولم يذكر في خطبة المسعود قام وغادر، يعني من باب تعظيم السنة، وإلا فهي ليست واجبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الواهبة قال للرجل: اذهب فقد زوجتك بما معك من القرآن، ولم يذكر هذه الخطبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أركان النكاح. وأركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. حسنت. هنا سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أركان النكاح، وركن الشيء هو جانبه الأقوى، وهو ما يتكون منه الشيء ولا يتم إلا به، ما يتكون منه الشيء ولا يتم إلا به. فالزواج لابد فيه من زوجين وصيغة، اللي هي الإجاب والقبول. لذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن أركانه لابد من زوجان، زوج وزوجة، وإجاب وقبول. فلا يمكن أن يتصور نكاح لا يوجد فيه زوج، أو نكاح لا يوجد فيه زوجة، أو نكاح ليس فيه إجاب ولا قبول، فلا بد فيه من ذلك كله. قال: الزوجان الخاليان من الموانع، الموانع التي تمنع صحة النكاح. سيأتينا في باب المحرمات في النكاح شيء من الموانع الخاصة بالزوج أو الزوجة. فمثلا من الموانع التي تمنع صحة النكاح العدة، كون الزوجة معتدة. طيب، والزوج هل يعتد؟ أربع. كان عنده أربع. أو كان عنده أربع فترة اعتدادية. سنت. لو كان عنده أربع أراد أن يتزوج خامسة، قلنا ما تزوج خامسة إلا إذا طلقت إحدى هذه الأربع. فطلق إحداهن في فترة عدتها يعدل، لا يجوز له أن يتزوج هذه الخامسة حتى تنتهي. طيب، الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه. يقوم مقام الولي اللي هو الوصي أو الحاكم. حقيقة ولي هو صحيح مرتبته متأخر عن أولياء، لكن هو من الأولياء. الوكيل، الوكيل، لو أن مثلا امرأة غير سعودية ستتزوج أبوها مثلا في بلدهم لا يستطيع أن يحضر السعودية، فوكل من يعقد نكاح ابنته، فهنا الذي سيزوج ابنة هذا الرجل وكيل عنه. طيب، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل مثلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح، أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت. ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. أحسنت. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط الإجاب والقبول، فيقول: لابد في الإجاب والقبول أن يكون بالعربية لمن يحسن معناهما. لمن يحسن العربية لابد أن يكون إجابه وقبوله باللغة العربية. الفقهاء رحمهم الله تعالى في النكاح يشددون فيه. لماذا؟ سمت. لأن الفروج مبنية على الحظر والمنع، فلذلك يشددون فيه. قلت حفظ الأسعار الأحرام. أي بمعنى. لا، في سبب آخر أيضا، أنها أوثق العقود. أوثق العقود، ميثاق غليظ. طيب، فيه سبب آخر، وهو أنهم يلحقونه بالعبادات. هم يقولون النكاح أصله مستحب، فلذلك يلحقونه بالعبادات ويضيقون فيه. فالعبادات مثلا الصلاة، الصلاة لا غير، نتكلم عن الفضل. صلاة الآن من جد تصلي، بالتكبيرات الله أكبر، ما تقول بذلك، ما تقول شيء بمعناه، ما تقول الله أعظم أو حتى الله الأكبر، ما يجوز تبدل هذا. فلذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى أقصد الحنابلة يشددون في باب النكاح في السياق وغيرها لهذين السببين، أن الأصل في النكاح أو في الأضواء التحريم، والشيء الثاني إلحاق النكاح بالعبادات، بالعبادات لأن أصله مستحب، فلذلك يتقيد فيه بالألفاظ الواردة. شيخ العلة هذه قاس عليها بالحق لأن أصله مستحب. لا، لماذا ألحقوا بالعبادات؟ لأن أصله مستحب. طيب، فلذلك اشترطوا في القبول والإجاب أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها، لمن يحسنها، واشترطوا أيضا أن يكون الإجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج، زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك ابنتي فلانة، ولا يجوز غيرهما، ولا يجوز غيرهما، يعني لا ينعقد النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج. فلا ينعقد لو قال مثلا ملكتك ابنتي فلانة أو وهبتك ابنتي فلانة على مهر كذا، أو جوزتك ابنتي فلانة على مهر، هذه كلها المذهب لا تصح، لا بد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج. لماذا؟ للأمرين الذي ذكرناهم. لو رجعت للروض، في الروض وش قال؟ قال لأنهما اللفظان الواردان في القرآن أو في النص فيكتفى بهما أو فاقتصر عليهم، هذا جزء من العلة. يعني تقول طيب اللفظان الواردان في القرآن، ذكر على سبيل المثال أن تربطهما بالأصل، وهو أن الأصل في الأوضاع التحريم، والأصل بشبه النكاح بالعبادات. هذا تقرير المذهب في هذه، أو تقرير دليلهم في هذه المسألة. طيب شيخ، متعذر هل أن يوكل في المجلس؟ أصلاً يعني الأب ما أفصح في الكلام، زوجت وجوزتك، فإن تعذر هل له مثلا يقول خلاص ولدي يقوله كبر سنة أو يقول أحد يوكل؟ صح الوكالة فيها، صح التوكيل. طيب، هناك قول آخر في المسألة، وهو أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، بكل لفظ يدل عليه. قال بأن ألفاظ النكاح غير متعبد بها، و جاء القرآن بإطلاق الألفاظ، قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من بعدكم أيمانكم، ولم يقل بلفظ كذا أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الواهبة قال للزوج اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، وهذا القول وقول في المذهب، وهو ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، بل ذكر شيخ الإسلام أنه هو المنصوص عن الإمام أحمد، هو المنصوص عن الإمام أحمد، ولا يوجد له نص في منع النكاح بغير لفظ الإنكاح والتزويج. شيخ الإسلام رحمه الله أطل فيها في القواعد النورانية في هذه المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله يتميز في تقرير المسائل، خاصة إذا كان يناقش في الدليل أو الاستدلال، أو أحيانا يناقش في صحة نسبة هذا القول للمذهب، تجده رحمه الله يتميز بأنه يبحث في كيف نشأ هذا القول، فهو يقول يعني الإمام أحمد رحمه الله لم يعني يؤثر عنه هذا القول، إنما أثر عن ابن حامد وتبعه القاضي أبو يعلى ثم انتشر هذا الكلام عند الأصحاب، وإلا قبل ابن حامد لم يكن معروفا. ابن حامد منين أخذه؟ يعني الإمام أحمد شيخ الإسلام أراد أن يبين كيف حصل اللبس عند الأصحاب، وأنهم فهموا رواية عن الإمام أحمد على خلاف ما أراده بها. الإمام أحمد رحمه الله سئل عمن وهب زوجته لآخر، أو يعني من وهب زوجته، يعني زوج ابنته لآخر بلفظ الهبة، فقال لا يصح، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وثلاثة إلى امرأة المؤمنة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين. فابن حامد فهمها، فهم أن أحمد يعمم هذا في كل لفظ ما عدا الإنكاح أو التزويج. وشيخ الإسلام يقول لا، قصد الإمام أحمد أن الخصوصية ليس للفظ الهبة، وإنما للزواج بدون مهر، للزواج بدون مهر، هذا هو الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أحيانا يقع اللبس من الأصحاب رحمه الله تعالى في نسبة قول للمذهب. وتقدم لنا في كتاب الصيام لما تكلمنا عن مسألة الصوم يوم الشك، الأصحاب يسمونهم الشك يوم الغيم، قلنا يوم الشك على المذهب هو يوم الشك على المذهب يوم الثلاثين إذا كان لا إذا لم يكن غيما وقتر هو يوم الشك، إذا كان غيما وقتر هو يوم الغيم التسمية على المذهب. فيوم الغيم على المذهب المشهور عند الحنابلة أن يوم الغيم يجب صومه. الشيخ الإسلام رحمه الله قال لا أصل الوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. ولذلك صاحب الفروع لما ذكر أن الأصحاب قالوا النصوص أحمد تدل عليه قال كذا قالوا، إذا قال كذا قالوا يعني أنه تحتاج إلى نظر، قال كذا قالوا ولم أجد أن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا استوجب إضافته إليه. طيب قال زوجت أو أنكحت وذكرنا كل الثاني، قال والقبول يكون بلفظ قبلت هذا النكاح أو تزوجت أو تزوجت أو قبلت، كل هذه بهذه الألفاظ يصح بها. قالوا من جهلهما، الآن جهل اللغة العربية، فهل يلزمه أن يتعلم اللغة العربية لكي يقول أنكحت أو زوجت؟ لا، لا يلزم. قالوا من جهلهما لم يلزمه تعلمه، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، قال لأن المقصود المعنى دون اللفظ، أن اللفظ غير متعبد به، وهذا مما يرد على كلامهم في لفظ الإنكاح والتزويج. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. حسنت. هنا ذكر قلنا شرطين لإيجاب القبول، أن يكون باللغة العربية وأن يكون بلفظ الإنكاح والتزويج، هذا الشرط الثالث أن يكون مرتبين، فالإيجاب قبل القبول. لذلك قال إن تقدم القبول لم يصح، لابد أن يكون الإيجاب قبل. فلو قال الزوج زوجني ابنتك، قال زوجتك وأسكت الزوج قالوا لا يصح، لأنه هنا تقدم القبول، فلا بد أن يقول الزوج قبلت بعد ذلك، لأجل يتأخر القبول عن الإجابة. وهذا كما قلنا لأن يعني يضيقون في ذلك، لأن مبنى العبادات، لأن مبنى النكاح ومبنى الفروج على الحظر. نعم. المثال الأخير حين تقدم القبول، قبول ما هو المفروض أن يكون الولي؟ لا، الولي يقول زوجتك، هو من الإجابة، قبول من الزوج. طيب، وإن تأخر عن الإجابة، هنا هذا الشرط الرابع، عدم التراخي، أو نقول الموالاة بين القبول والإجابة، فلا بد أن يكون متواليين، لا يفصل بينهما فاصل طويل. طيب، إن تأخر القبول عن الإجابة يصح بشرطين، يصح بشرطين. الشرط الأول قال ما دام في المجلس لا بد أن يكون في مجلس واحد، والشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، لا يتشاغل بما يقطعه. فلو قال الولي مثلا للزوج زوجتك بنتي فلانة، قال جزاك الله خير، ثم قال عندي سالفة وذكر له السالفة وطالت سوري، فإن قال تراي قبلت النكاح، هنا نقول القبول لا يصح. لماذا؟ إيه، لأنه تراخى عن الإجابة وتشاغل بما يقطعه، وإن لم يتفرق لم يجد. لو قال له زوجتك بنتي فلانة ثم طلع الزوج أو طلع الولي ورجع مثلا من بكرة ولا رجع العصر ثم قال هذا قبلت وهذا لم يعد الإجابة، فنقول لا يصح، لا بد أن يكون في مجلس واحد. لذلك قال وإن تفرق قبله بطل، وكذلك لو تشاغل بما يقطعه فإنه يبطل. نعم. طيب شيخنا، لو قال أنا زوجتك بنتي وقال لها أريد أن أفكر أتابعتي يوم يعني بعد ما تفرق، إيه لا بد أن يعيد هذا الإجابة، إيه لا بد أن يعيد هذا الإجابة، لأنه قد لم يفكر رجع بعد يومين قال ترى قبل لا ترى الزوجة هونت أو أنا هونت أو لقينا واحد غيرك، فهنا نقول ما إذا تفرق خلاص انقطع الإجابة. شيخ الله يحفظك، إذا كان من أصحاب الاحتياجات الخاصة والسنة قبول عندنا بالإشارة المفهومة أو بالكتابة، إذا كان عنده من يفهم إشارته فذلك الفقهاء ينصون على أن إشارة الأخص تقوم مقام نطق الناطق. إشارة تعتقد الكتاب كالحطام أطول، هذه بس على إطلاقها، أقول هذه على المذهب يعني ليست على إطلاقها، فأحيانا يعني لا يأخذون بالكتابة، سأتينا في الطلاق نعم أحيانا لا يعتدون بالكتابة. طبعا الشيخ مثلا بالاتصال وكذا ما يمكن شاب القبول لو تعذر مثلا حضور الولي. طيب، يقول لو حصل النكاح بالاتصال، اتصل ولي على الزوج مثلا وقال زوجتك، قال قبلت، فهل يصح ولا يصح؟ يصح إذا تأكد أن هذا الزوج ضمن هذا وليه، كان لم يشترط المجلس شيء. إيه إذا مجلسكنا، هل هذه تكون بحكم المجلس؟ طيب من مستجد طيب في قرار إمام الجمهور الفقه الإسلامي عندك تعبرهم كيس القادمة إجراء العقود بعد اتصال الحديث ذكروا يعني العقود البيع ذكروا النكاح كان نذكرنا ما جازوها في البيوع ونوعوها في النكاح تحوط هذا اللي أذكر بس نقرأ شمس وقال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في شروط النكاح وله شروط أحدها تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن شروط النكاح وأركان النكاح قلنا هي الأشياء التي يتكون من النكاح الشروط هي واجبة في النكاح لكنها ليست من ماهية النكاح فهي خارج عنها شروط النكاح أربعة هذا الأولين الزوجين والثاني رضاهما والثالث الفصل الذي بعده الولي والرابع شاهدان وهذه الشروط اشترطت لتبعد النكاح عن شبه السفاح تبعد عن شبه السفاح ومقصد الشارع إبعاد العبادات الشرعية عن ما قد يشتبه بها من المحرمات قالوا له شروط أحدها تعيين الزوجين قالوا لأن المقصود في النكاح تعيين الزوجين يعني لابد أن يكون الزوج معروف لدى الزوجة والزوجة معروفة لدى الزوج لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه وقياسا أيضا على تعيين المبيع في البيع تعيين المبيع في البيع ففي البيع ما نقول مثلا بعت عليك سيارة من سيارات مثلا غير معينة لابد أن يصفها بما تتميز به طيب بما يحصل التعيين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أربع وسائل التعيين طبعا الضابط فيها أنه يحصل التعيين بذكر ما يميز الزوج أو الزوجة ذكر ما يميز الزوج أو الزوجة لا ذكر المؤلف الإشارة تعيين بالإشارة أشار الولي إلى الزوجة قال زوجتك بنتي هذه كانت حاضرة فتكفي ولو لم يقل اسمها طيب أو سماها زوجتك بنتي فاطمة مثلا أو وصفها بما تتميز به مثلا زوجتك بنتي الطويلة أو بنتان طويلة وقصيرة فقال زوجتك بنتي الطويلة أو له بنتان كبيرة وصغيرة قال زوجتك بنتي الكبرى قال أو قال زوجتك بنتي وله واحد لا أكثر صح يعني شخص ما له إلا بنت واحد أو ما بقي له إلا بنت واحد يعني عنده مثلا خمس بنات لكن أربع متزوجات ما بقى إلا واحدة فقال لشخص زوجتك بنتي ما عنده إلا هذه أصلا فنقول يكفي هذا عن التعيين لأنه هنا ليس فيه الباس لكن إذا كان عنده بنتان وقال زوجتك بنتي أو قال زوجتك إحدى ابنتي فهنا لا يصح إنه ملبس قال رحمه الله تعالى فصل الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغيرة والبكرة ولو مكلفة للثيبة فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير هنا الشرط الثاني رضاهما رضا الزوجين لا بد أن يرضى الزوج بأن يتزوج بفلان ولا بد أن ترضى الزوجة بأن تتزوج بفلان والدليل على اشتراط الرضا من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترث النساء كرها، ترث النساء كرها. وهذا نزل بناء على ما كانوا يفعلونه بالجاهلية من أن الشخص إذا مات قريبه ورث ماله من ضمن ماله زوجته، فيحبسها لكي يتزوجها رغما عنها. فنزلت هذه الآية تدل على اعتبار رضا الزوج أو الزوجة. وأيضا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأمر، وتنكح الأيم أو الثيب حتى تستأمر. وأيضا قياسا على عقد البيع، قياسا على عقد البيع، فإن عقد البيع لا بد فيه من الرضا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من خرج عن هذا الأصل ولم يشترط رضاه، ذكر أربعة أصناف. الصنف الأول البالغ المعتوه، شخص بالغ لكنه معتوه، والمعتوه أقل من المجنون. المعتوه قالوا هو ناقص العقل مختلط الكلام قليل الفهم، لكنه لا يسب ولا يشتم. فإن كان يسب ويشتم ويضرب أحيانا ويخنق أحيانا فهذا مجنون. فالبالغ المعتوه هذا يزوجه وليه. طبعا دائما عندنا القاعدة العامة في تصرفات الولي على من تحت يده أنها منوطة بالمصلحة. سبقا ذكرنا أن كل من يتصرف لغيره فإن اختياره اختيار مصلحة، من يتصرف لنفسه فإن اختياره اختيار تشهي، إن اختياره اختيار تشهي. وهذا يتصرف لغيره فلا بد أن يراعي المصلحة. طيب ما المصلحة في تزويج المعتوه؟ طيب من يرعاه؟ قد يكون أخوانا وعند مظهر في آية في آية معتوه مزوجة. أحسنت. قول إنجاب. الإنجاب هذه لسنا يعني الإنجاب بحد ذاتها ليست مصلحة، بمعنى أنه يترتب عليه تبعات على هذا الإنجاب. لكن نقول لو كان هذا مثلا يحتاج إلى رعاية فزوجناه بامرأة لكي تقوم على خدمته، أو كان مثلا ذا شهوة فزوجناه لمصلحته فهنا لا بأس. لكن لو كان لا، ما في امرأة قبلت في تورب أضرعه ولا هو رأيشة ما يتتبع النساء ولا شيء، فنقول هنا لا مصلحة من تزويجه. والمجنونة، والمجنونة مثله إذا كانت يعني تتوق إلى الرجال، يعني أنا ستتوق إلى الرجال أو تزوج بمن يقوم على رعايتها. والصغير، والصغير سواء ذكرا أو أنثى فيجوز تزويجه ويكون الولي نعم ويكون المجبر هو الأب. والدليل على جواز تزويج الصغير والصغيرة من القرآن. أدعو الإمام ولا لا ما تنسب أيوة عن كيف الأيام لكم الصالحين من بعد يعني لا تدل على الصغر. في الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن رغبتم في عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فالتي لم تحض إما لصغارها أو لكبرها يئست من المحيض، لكن قد تكون نشأت لم تحض من الأصل، وهذا لا ترتبط. فيدخل في اللائي لم يحض الصغيرة، والصغيرة إذا طلقت بعد فترة أشهر فدل على جواز نكاح الصغيرة، وهذه تسمى عند الأصوليين دلالة تضمن الإشارة. دلالة الإشارة كيف؟ الآن الآية ما أتت لتقرير هذا الحكم، لتقرير أن نكاح الصغيرة جائز، لكن أتت بعدتها. فهمنا منها ما دلنا أن الصغيرة إذا طلقت ثلاثة أشهر، فهمنا منها ضمنا أن الصغيرة يجوز أن تتزوج. ومثلها في دلالة الإشارة أحل لكم ليلة الصيام الرفث لنسائكم، إلى قوله تعالى فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عن هذه دلت على يعني دلالة المطابقة على جواز الأكل والشرب والجماع إلى أذان الفجر. يستفاد منها ضمنا دلالة الإشارة أنه يجوز صوم من أصبح جنبا أو من طلع عليه الفجر وهو جنب. هذه الآية ما دلت عليه دلالة المطابقة، لكن دلالة الإشارة، وهي من ضمن دلالات التضمن. هذا من القرآن، جواز تزويج السلام من القرآن. من السنة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 6 سنين وبنى بنها وهي عمر وهي بنت 9، وأيضا ابن عمر زوج ابنه وهو صغير. قال والبكر، أي تجبر البكر ولو مكلفة، أو لو شرط خلاف. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها وهي صغيرة، والصغيرة لا إذن لها، فدل على أن أباها يعني أذن بذلك، فدل أن أباها أذن بذلك ولم يأخذ إذنها. ويستدلون على إجبار البكر ولو مكلفة بقوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن. قالوا فلما جعل الأيم أحق بنفسها من وليها دل بمفهومه على أن البكر وليها أحق بها من نفسها، دل بمفهومه على أن البكر أحق بنفس أن البكر وليها أحق بها من نفسها. وهناك قول آخر في المسألة أن البكر البالغة تستأذن، منهم من قال بالغة ومنهم من قال إذا بلغت 9 فإنها تستأذن ولا تجبر الحديث، والبكر تستأذن، بل جاء في بعض الروايات والبكر يستأذنها أبوها. وقالوا أيضا قياسا على النكاح، قياسا على البيع، فالأب لا يستطيع أن يبيع قلما لابنته قيمة نصف ريال إلا بإذنها، فكيف يستطيع أن يجبرها على أن تكون في عصمة زوج وهو عقد غليظ بدون إذنها؟ وهذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال السيد للسيد، فالسيب لا يجبرها أبوها ولا غيره للحديث، الأيم أحق بنفسها من وليها. قالوا إذا تم لها 9 سنين، وما دون 9 فإنها تكون صغيرة فتجبر. قال فإن الأب وصيه في النكاح يزوجهم، في نسخة أخرى يزوجانهم بغير إذنهم، بعدم اعتبار إذنهم في النكاح. قاس المؤلف على السيد مع إمائه وعبد الصغير، فهو أن يزوجهم بغير إذنهم لأن منافعهم مملوكة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت 9 إلا بإذنهما، وهو صبات البكر ونطق الثي ونطق الثي. هنا تكلم عن رحمه الله تعالى عن أن على أن الإجبار خاص بالأب ووصيه، بالأب ووصيه. قالوا الأب لكمال شفقته، والوصي لأنه معين من قبل الأب فلا يتصور منه. نعم. أو فلا، قالوا لأنه معين من قبل الأب، والأب لا يختار للوصاية على تزويج أولاده إلا من كان كامل الشفقة. أما باقي الأولياء، سيأتينا ترتيب الأولياء في الفصل الذي يليه، وهم الجد، الأخ، العم إلى آخره، هؤلاء لا يزوجون الصغيرة ولا الصغير ولا البكر العاقلة ولا بنت إلا بإذنهم، إلا بإذنهم. طبعا الصغيرة والصغير هذه لا يزوجونها مطلقا حتى لو أذنوا، لأن إذنهم غير معتبر. طبعا الذي دون 9 من أمر 9 فأكثر فإنهم يأخذون إذنهم. قالوا وإذن بنت 9 معتبر، يستدلون بأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. قول لا يزوجون إلا بإذنهم للأصل، وهو اشتراط الرضا. وذكر مؤلف الإذن أو صفة الإذن صمات البكر ونطق السيد الحديث، وإذنها صماتها، وإذنها صماتها. طبعا هذا هو الأصل، لكن إذا دل العرف على أن البكر إذا صمتت فهي رافضة، وهنا نقول المعتبر العرف في ذلك. لكن إذا دل العرف على أنها تستحي أن توافق، فهنا نقول العرف يدل على أنها موافقة. وكذا ما دل على الموافقة من كلام أو نطقت أو بكت من الفرح، فهذا كله إذا كان البكاء يدل على الموافقة فهذا كله يعتبر رضا بالنكاح. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين. شيخ، أن الوكيل يتصرف فيما فيه مصلحة الموكل، كذلك الأصل. نعم، هذه قاعدة. شيخ، إذا كان مصلحته أيضا تكون فيه مصلحة الوكيل، كان يتزوجها هو. شلون؟ الوصي لو أنها كانت تحل له تزوجها بنفسه لمصلحة الله تحقق، راعى مصلحة الطرفين، يكون له ذلك. تقصد أن الوصي هذا مثلا زيد وصى عمر على تزويج بناته، فجاء عمر وقال سأزوجها لنفسي، يجوز التولي طرفي العقد هنا؟ تولي طرف العقد، وهذا جاء عن بعض الصحابة مثل ذلك. بس مصلحة نفسه هنا شيخ ما تؤثر؟ هو المنظور إلى مصلحة من تحت يدي، مصلحة نفسه جاءت تبعا فلا تؤثر. ممكن يلحق فيها بعد عقود مالية كان وكيل يبيع من نفسه، تقصد يحفظ نفسه. هذه الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أنه لا يبيع من نفسه لئلا تلحق التهمة، لئلا تلحق التهمة. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى يرى أنه إذا كان أمينا وباع لنفسه كما يبيع لغيره إنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. والحقيقة وإن كان القول الثاني له وجه النظر، لكن أحيانا يعني الإنسان إذا شاف تحايل الناس في ذلك يقول يعني مسوسهم بالمذهب بقول المذهب أو لا، أن يعني يسد الباب فيها. مش اختعينهم للتهمة فقط ولا فيها نص؟ لا ما أذكر فيها نص، استعينهم للتهمة. شمية تجمع النظائر في هذه هم جيد هم يذكرونها في باب الوكالة هم لا يبيع من نفسه. يعني أشكل علي في أن هنا في حظ نفسي وهناك منعوها حظ نفسي. هنا المقصود هنا ممكن لا، هنا حظ نفسي دخل تبعا، دخل تبعا ما حصل. أسيما وأن النكاح عقد معاوضة غير محضة بخلاف البيع، البيع معاوضة محضة. أنا أحضر فيه بعض المسائل مرت علينا نظيرها في البيع، فأقول لو يعني أحيانا يكون الحكم في البيع مختلف عن الحكم في النكاح، فيكون هذا من الفروق بين البيع والنكاح. فلو جمع الطالب بعض المسائل يعني لأجل أن يعني تدرب على مهارة الجمع والفرق، مهارة الجمع والفرق. يعني مثلا على سبيل المثال تقدم القبول الإيجاب هنا منعه مطلقا، وفي البيع أجزوا بضوابط. مثلا في الرضا، في الرضا في النكاح استثنى من الرضا مسائل، في البيع استثنى مسائل لكن غير اللي استثنوها هنا. خيار المجلس، خيار المجلس في البيع فيه خيار المجلس، في النكاح ليس فيه خيار مجلس. وهكذا يعني سيمر معنا بعض المسائل، مثلا في الولي سيمر معنا في الولي في شرط النكاح وليس بشرط في البيع وهكذا. فأنا أقول يعني لو جمع الطالب نظائر هذه المسائل، الفروقات بين المسائل المتشابهة، هي مجموعة، هي مجموعة يعني لو يعني هناك كتب في الفروق، لكن أقول لو هو لنفسه كتبها لنفسه فإنه سيستفيد بذلك. هي رسالة الفروق الحنفة متأخرة قريبة كما كثير من المسائل. أي في الجامعة الإسلامية شيخ أيضا فروق في كتاب النكاح. إيه هنا الجامعة الإسلامية عندهم مشروع، عندهم مشروع ماشيين على ذلك، لكن أقول الطالب النفسي وفي كتب الفروق، في كتب الفروق الطالب نفسه يجمع يعني مرت عليه هذه المسألة يقيدها، يعني يستفيد من ذلك المقارنة بين المسائل وترسخ في ذهنه أكثر. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.